مرق شوية نظري أحسن مرق شوية نظري أحسن بس لعله يعني من هلق لتسعة هيك طبعا يجي على الأخبار شو آخر شيء أخذناه بالنظري؟ مفطورات كان اسمك مفطورات؟ تعرفوا إنه في فرق بين المفطورات والمتفطرات والفطور يشبه بعض بس الفي والطه والراء هو اليوم لازم ناخذ المفطورات شوفوا لي في شيء عنوان هيك سبايرو كيدز مثلا ولا ما في هو هذا المجلد في احدث منه بس ما عاد لقيته في ولا ما في إذا أنتم مش شايفين الكتاب أنا بدي أشوفها. في اثنين اس والثالث آخر واحد. لا هذول كلهم ستاف وستريبت. في الرابع كمان بين بس. إنه العمود هذا. شو بو؟ والله ماني شايفة شيء. احكي هاي ليش هاي مشوفتش كان منيحة يلا نعطي بيه بساس ومخلي جراثيم لبعض العملية طيب عائلة جديدة بالفيروسات احنا خلصنا الفيروسات الدي ان اي وقلنا ضل الفيروس الجذري حكينا عنه فيلم والبارمو حكينا عنه فيلم ثاني والفيروس التهاب الكبد بي قلنا بناخذه مع وزارة التهاب اول عائلة من الفيروسات اللي هم هو الار ان اي اسمها عائلة الكورونا فيروس وكمان هي التسمية هي ما لها معنى لأنه هي أخذ أول حروف من كلمتين الكلمة الأولى هي البيكو يعني غير سمول وصغير كثير ورنان يعني حمض نووي ار ان اي اذا ترجمتها انه هي فيروسات صغيره جدا اللي حمض نووي ار ان اي بالحقيقه هي اصغر فيروسات اللي حمض نووي ار ان اي وبتصير بني ادمين اذا اصغر فيروس بتصير بني ادمين وحمض نووي دي ان اي هو فيروس البارفو اللي هو الوحيد بين الفيروسات اللي حمض نووي دي ان اي وبتصير الانسان بيكون فيها دي ان اي مفرد الطاقة هي الفيروسات هي اصغر شيء بتصير بني ادمين وحمض نووي ارمي وهي بالمناسبه بتصير بس البني ادمين والرئيسيات مثل القرده والشمبانزي ما بتصير باقي الحيوانات. هي العائله من الفيروسات صفاتها العامه بتتلخص بثلاث كلمات واحد حمض نووي ارمي مفرد الطاقه الجاب الاستقطاب اثنين قفيصتها عشريه الوجوه وقطرها من 25 ل 27 نانو مو اكثر ثلاثه هي غير مولده تمام هيك؟ إذا الثلاث كلمات تبعها حمض نووي ار ان اي سنجل ستراندد وذ بوزيتيف بولاريتي ار ان اي الايكوزاهيدرال كبسيد القطر من 25 ل 27 نانومتر وهذا الفيروس نان انفيلوب غير مغلق ماشي الحال؟ هدول للحفظ صح من كل عائله فيروسيه هالثلاث كلمات هدول ثلاث عبارات للحفظ صح تصنف هذه الفيروسات البيكورنامية وهي بما انه فيروسات صغيرة وبما انها فيروسات غير مغلفة فهي أكثر الفيروسات مقاومة للمطهرات، شو بتعرفوا هي المعلومة؟ إنه ترتيب الفيروسات أكثرها مقاومة الصغيرة غير المغلفة بيجي بعدها يعني حساس أكثر منها الكبيرة غير المغلفة، الحساس أكثر شيء هو الفيروسات المغلفة، تمام؟ اللي كان عم بيعمل امبارح أخذوا التعقيم من التطهير ولا لا؟ تمام بس بالمناسبة بتقرون التعب النظري بتعقيد التطبيق تمام؟ طيب برجع لعائلة الفيروسات الكورونويات، هي الفيروسات صنفت بحسب، انتبه شو، بحسب حساسيتها لحموضة المعدة، أو خلينا نقول حساسيتها للبي اتش لدرجة 3. وجدوا إنه فيروسات بتقاوم البي اتش لدرجة 3، وبالتالي تستطيع أن تنفذ من حموضة المعدة، وبالتالي أن تسبب أخماج هضمية ولا لا؟ وبالتالي تسبب أخماج هضمية سموها الانتيروفيروس، الفيروسات المعوية. والقسم الآخر يموت بحموضة المعدة، يعني ما بيسبب أي خمج هضمي، سموها الرينوفيروس، الفيروسات الأنفية. إذا نقول عائلة الفيروسات البيكورناوية تضم جنسين مهمين، أو تضم تحت عائلتين مهمتين، هن الانتيروفيروس الفيروسات المعوية والرينوفيروس الفيروسات الأنفية. إذا هدول الفيروسات المعوية والفيروسات الأنفية بيشبهوا بعض تماما من حيث الصفات الشكلية. أكيد في اختلافات مستطردية بيناتهم، أكيد تحت المجهر ما فينا نميز بيناتهم، لكن العامل التصنيف هو حساسيتهم أو مقاومتهم للبي اتش اللي هو 3. وضح هذا الموضوع؟ طيب، إذا جينا أخذنا الرينوفيروس أو الفيروسات الأنفية، وجدوا إنه فيها حوالي 100، انتبه، سيروتايب. سيروتايب يعني مرض مصري، أو فينا نسميه الأنتيجينيك تايب، يعني النمط المستضدي. ما طبيعي إنه نقول أنماط مصرية وأنماط مستضدية، باعتبار إنه كل نمط مستضدي بدي حرض على نمط مصري، يعني بدي حرض على حدوث أضداد نوعية له. إذا الفيروسات الأنفية اللي هي بتضم 100 نمط مصري أو 100 نمط مستضدي، كلها تسبب مرضاً واحداً ولا تسبب غيره، هذا المرض هو الكومن كولد، الرشح أو الزكام. تمام؟ إذا الفيروسات الأنفية تسبب مرض واحد هو الرشح أو الزكام، ولا تسبب غيره من الأمراض. ولكن الرشح أو الزكام كمرض هو مرض 50% من حالاته بتسبب الفيروسات الأنفية، وال 50% الثانية بتسبب فيروسات أخرى مثل فيروسات الإنفلونزا ومضادات الإنفلونزا وفيروسات ثانية هلا بنحكيها. إذا وضح هذا الموضوع، اليوم بدنا نتعلم إنه الرشح غير الجريب، تمام؟ وإنه الرشح كمرض كديزيز اللي هو التهاب فيروسي موضع بالأنف، لا بيروح على قصبات ولا بيروح على رئتين ولا بنبض، هو بس بالأنف، وبيسببه 50% من الحالات الفيروسات الأنفية اللي هي من الفيروسات البيكورناوية، و 50% من الحالات بتسببها فيروسات أخرى. إذا جينا إذا كان الحكي على الفيروسات الأنفية بحد ذاتها فهي لا تسبب إلا مرض الرشح ولا تسبب أي خمج آخر. الفيروسات المعوية هن بس 72 نمط، يعني مو 100 بس، 72 نمط، يعني كل نمط له موال، كل نمط له آلته الأمراضية أو له مرض. فالفيروسات المعوية أو الانتيروفيروسز هن 72 نمط، الأنماط 1 و2 و3 هن البوليوفيروسز، فيروسات شلل الأطفال، الفيروسات المجموعة الثانية بتضم 30 نمط، نسميهم على بعضهم فيروسات كوكساكي، وهذا نسبة لاسم قرية بأمريكا، هو اللي عرفوا الفيروس، فيروسات كوكساكي 30 فيروس. هل 30 فيروس تبين بأنه لمح قنبل بالفئران البيضاء الصغيرة الرضيعة، فقسم منهم ساوى له شلل تشنجي وقسم ساوى له شلل رخوي. فاجوا قسموهم لجروبين، جروب سموه فيروسات كوكساكي جروب A وفيها 24 نمط، والقسم الثاني سموه جروب B اسمه فيروسات كوكساكي جروب B وفيها 6 نمط. إذا عندي 3 فيروسات شلل الأطفال، عندي 30 فيروسات كوكساكي، ال 30 هدول مقسومين ل 6 و 24، ال 6 هن الجروب B وال 24 هن الجروب A. قد ايه صار عندنا على كم فيروس؟ 33. في 34 نمط على بعضهم اسمه فيروسات ايكو، فيروسات ايكو، وكلمة ايكو كمان ما لها معنى ولا تعني الصدف أو فوق الصوت، تمام؟ هي جاية من ايكو انتيرو سايتوباتوجينيك هيومن أورفن، يعني اي سي اتش او، هاي ايكو انتيرو سايتوباتوجينيك هيومن أورفن. أورفن يعني يتيم مثل ما بتعرفوا، وهيومن يعني بتصير بني ادمين، وسايتوباتوجينيك يعني ممرضه للخلايا. الخلايا، فهي هي الفيروسات اول ما عرفوها عرفوا اللي هي بتخرب الخلايا اللي بتفوت عليها وانه بتصيب خلايا البني ادمين، بس ما حسوا يربطوها بمرض بعينه، فسموها الفيروسات اليتيمه، بمعنى انه الفيروسات اليتيمه مو اللي ما لها اب، اللي ما لها مرض يضطرب اسمها فيه. تمام؟ بكره بناخذ كمان فيروسات الريو، ريو فيروس اسمها ريسبيراتوري انجيرو اورفان فيروس. تمام؟ اذا هي تسميه اليتيم يعني يبحث له معلم، يبحث له عن مرض يضطرب اسمه فيه. اذا فيروسات ايكو، حقيقه فيروسات ايكو هن 34 نمط، قد ايه صاروا؟ صاروا 67 نمط، قد ايه لسه؟ 68 و69 و70 و71 و72، لسه 5 انماط. الحقيقة الأنماط الأخيرة نمط 68 بسبب ذات رئة عند الأطفال. نمط 69 ما بصيب البني آدمي؟ بصيب القردة والرئيسيات، ما بصيب البني آدمي، نمط 69. نمط 70 لاحظوا إنه بيعمل التهاب ملتحمة نزفي حاد، ونمط 71 بيعمل إصابة عصبية على شكل التهاب دماغ أو التهاب سحايا. نمط 72 هو فيروس التهاب الكبد. لاحظوا هاي المعلومة؟ الأسبوع الجاي بس ناخذ فيروسات التهاب الكبد بدنا نقول إنه فيروس التهاب الكبد A هو النمط 72 من الانتيرو فيروسز من البيكورنا فيروسز، إذا هو من الفيروسات النعوية البيكورنا. تمام هي؟ طيب هذا هو الأهم بالنسبة لهذا الدرس. هل حكيتم هلا التصنيف والصفات العامة لهذه الفيروسات؟ نحكي كلمتين بس على العدوى والآليات الإمراضية المختلفة. إذا الفيروسات الأنفية أو الرينو فيروسز هي وهي ممكن تكون صورة لفيروس شلل الأطفال أو لفيروس التهاب الكبد A أو لفيروسات كوكساكي أو إيكو، كلها إلى نفس المنظر تحت المجهر الإلكتروني، لكن الاختلاف بيكون من خلال شو؟ هي بتختلف عن الفيروسات المعوية لأنه هي حساسة لحموضة المعدة فبتموت، وأكيد بتختلف عنها بخصائص مستجدة. قلنا تضم 100 نمط مستضدي، يعني في عندي مستضدات عامة بتعرف على انه هي رينو فيروسز، وفي عندي مستضدات نوعية أخرى بتقول لي هذا رينو فيروس نمط واحد وهذا نمط اثنين. عرفتوا شو يعني أنماط؟ طيب انتبه، لحتى نقول هذا الفيروس ينتمي لعائلة البيكورنا بده يكون الدي الحمض النووي تبعه الار ان اي هون بيشبه الار ان اي تبع الفيروسات البيكورناوية بنسبة 70%. لنفترض بنسبة 70% منيح. طيب لحتى نقول انه هو من الفيروسات البيكورناوية المعوية بده يكون بيشبه الفيروسات المعوية الحمض النووي تبع الفيروس بيشبه بنسبة 80%. لحتى اقول مثلا هو من الفيروسات المعوية تبع شلل الاطفال بده يكون بيشبه بنسبة مثلا 95%، بيشبه نمط 1 و2 و3. تمام؟ هلا لحتى اقول انه هو فيروس شلل الاطفال نمط 4، انتبه، معناتها هو عنده الفيروسات، عنده المورثات او المستضدات العامة تبع فيروسات البيكورناوية، زائد مستضدات نوعية لتحت عائلة المعوية، تبعت شلون؟ زائد مستضدات نوعية لكل فيروسات شلل الأطفال، زائد مستضدات خاصة فيه كنمط رابع. وضح الموضوع؟ تمام؟ يعني لما نقول في نمط، في 100 نمط مستضد للفيروسات الأنفية، معناتها كل الفيروسات الأنفية عندهم المستضدات العامة تبع مين؟ تبع الفيروسات البيكورناوية، وعندهم مستضدات عامة بتعرفوا على إنه رينو فيروس. إذا جيت أخذت اثنين منهم بنلاقي إنه عندهم المستضدات العامة ومستضدات الرينو فيروس، إضافة لهيك كل واحد منهم عنده مستضد بيختلف عن الثاني، بيعرفوا على إنه هو نمط مستضد مختلف، أوكي؟ طيب اذا هي الفيروسات تنتقل في طريق العدوى عن طريق المقيلات التنفسيه، بالعطاس، بالكلام، بالسعال، بالمحارم، بالايدين، بمقابض الابواب، وكل هاي الادوات تنقل العدوى بالفيروس. فتره الحضانه كثير قصيره، يعني عده ساعات، يعني انت بتسلم على واحد الصبح وهو مرشح او معطس وحط ايده على انفه، بتيجي انت على اخر النهار بتكون عم تعطس. فترة الحضانة قصيرة مو أكثر من يوم، الأعراض السريرية كثير حادة، تبدأ بما بيصير فيها لا حمى ولا سعال، ذات الفيروس ما بيوصل على الدم ولا بيعمل فيريميا، يتكاثر الفيروس موضعيا في الغشاء المخاطي للأنف، وما بيروح لا أبعد من الأنف ولا حتى للقصوات، لأن الحرارة 37 ما بتوافي، تمام؟ يعني بتوافي الحرارة يعني مو أكثر من 33، فبيتكاثر موضعيا بالأنف، بيسبب احتقان احتقار المشاعر المخاطر الأمن، وهذا يؤدي يعني الاحتقال هذا بيحتقن الضغط للجيوب، تنضح مفرزاتها بصير عند المريض صداع زائد سيلان انفي مائي رائق غزير. بقول لك انه فاتح حنفيه المي من انفه، يعني احلى صوره هيك الكاتيريا الموضوع يثبت الرول تبع المحارم على راسه وما في غير بينزل بنفه وجنبه هيك كيس او سلك زباله. اذا هذا بالفتره الاولى، طبعا بالفتره الثانيه يخف شوي الاحتقار، يزيد سماكة هاي المفرزات، وتكون هذه المفرزات غنية جدا بكميات كبيرة من الفيروس. تمام؟ إذا ما عندي سعال، ما عندي حمى، المفرزات ما هي رايقة وليست مخاطية ولا ملونة ولا إلى رائحة كريهة. إذا صارت مخاطية، إذا صارت ملونة، إذا صار لها ريحة، معناتها تكاثرت الجراثيم. وإذا طبيعي في كل الأخماج الفيروسية نقول إنه يوحد الخمج الفيروسي لحدوث خمج جرثومي. نسمي الخمج الجرثومي بهالحالة نسميه السكندري بكتيريال انفكشن، الخمج الجرثومي الثالث. يعني بكره بناخذ مثلا الحلق البسيط على سبيل المثال، بس يصير منطقة أو أخذنا الحلق وأخذنا الحلق مثلا إنه إذا كان أو بالحماق، إذا كان على الحواسل يعني جرحناه ودخلت له الجراثيم تبع الجلد، بنقول صار في قوبات. قوبات معقديات ومعقديات، هذا اسمه خمج جرثومي ثالث. إذا الفول بيكتشر تبع الكومن كول تبع السكر او تبع الرشح هي هي، وما عندي اعراض عامه يعني لا حمى ولا الام عضليه ولا الام مفصليه. هي الاعراض العامه اللي هي علامه مميزه للاصابه بالدريب. تمام؟ بالرشح ما بنشوف ايش المناعه المتشكله تجاه هذا الفيروس، تكون نوعيه للنمط. يعني انا وصلت نمط واحد بعمل الاضداد نمط واحد، عاده الاضداد مو اكثر من سكرتوري اي جي الغشاء المخاطر الأنف، يعني مناعة موضع زاد شوية في الترفيرون، والمرض يعني بمعالجة وبدون معالجة الحد الأقصى تبعه هو أسبوع وبيتعافى. طبعا إذا زاد معدل حدوث والمناعة ما نقلية، يعني المناعة بتضل مو أكثر من سنتين، فتخيل إنه عندنا 100 نمط فيروسي للفيروسات الأنفية، يعني بكل بمعدل كل سنتين ممكن نصاب بال 100 فيروس. هذا بفسر ليش بنرشح والمناعة الموضعة، ويعني بما انه هذا الخمج على بعضه خمج الموضعة نشوف فترة الحضانة قصيرة والمناعة الموضعة وما عندي مناعة دائمة. تكثر الرشوحات الشتوية لأسباب كثير بسيط، شو هو؟ حرارة مناسبة. لا نحن مجمعين بالساسة في الشتاء. حرارة مناسبة للشباب. الحرارة ما بتناسب تكاثر الفيروس، والله في عامل أهم، تعرفوا شو تسكير الشبابيك؟ تسكير الشبابيك، يعني لو نحن بالشتوية لو نعتمد على إنه نلبس ونتدفى ونخلي الشبابيك مفتوحة بالمدرج والبيت والباص وكل المحلات كاملة. ناهيك عن إنه البرد بيقبض الغشاء المخاطر للأنف، معي؟ فلما بيقبض الغشاء المخاطر للأنف مجرى مدخل المكان الدائم بدخل الهواء من الانف للرئتين بيزيد ولا بيقل؟ يعني بصير اوسع ولا اضيق؟ اوسع، وبالتالي بيفوت كم اكبر من الهواء من لما بيكون محتقن، معي؟ وبالتالي يعني اذا بيفوت كم اكبر من الهواء المحمل بكم اكبر من الفيروسات. طبعا اضافه لهذا البرد شو بيساوي؟ بيضبط كل الاليات، اليات المناعه الموضعيه، من حركه الاهداف تبع الخلايا التنفسيه اللي بتساعد فيه انه يطلع هالنقاط ويطرد الفيروس. طيب اذا التشخيص السريري، ما بنرجع للتشخيص المخبري اللي بنكشف عن الفيروس من جانب الكروني الا باغراض الدراسات الوبائيه او باغراض الابحاث العلميه. ما في عندنا كشف عن الاضداد في الدم، لانه بالحقيقه ما بيتشكل اضداد الى قيمه بالدم، كون الفيروس ما بيروح على الدم للمعالجه، بكفي نحط قطرات المي وملح لحتى نقبض الغشاء المخاطي للانف ونخفف الاعراض الراحه، زائد اذا كان في صداع المسكنات او مضادات الاحتقان. اكيد الانتي هيستامين هون ما له اي اهميه، كون الاليه ما تحسسيه وما في داعي اطلاقا لاعطاء المضادات الحيويه. طيب ما في عندنا لقاح، واذا كان فكرنا نسوي لقاح للفيروس الانفي فهذا اللقاح لازم يضم 100 نمط مستضعف. انتبه هلا بمعالجه الامراض الفيروسيه دائما بنحكي على التالي، نحكي على معالجة عرضية. بقصد بالمعالجة العرضية في ألم بنسكن الألم، في احتقار بنخفف الاحتقار، في حرارة بنعطي خافضات حرارة، تمام؟ هذا واحد. اثنين، بنحكي على التدبير الداعم. التدبير الداعم نقصد فيه في كل الأقماج الفيروسية أن المريض لازم أولاً يرتاح، وقلنا سابقاً أن الراحة بتحرض على إطلاق كم أكبر من شو؟ من قول من انترفيرون، نعم، بتحرض على إطلاق كم أكبر من انترفيرون اللي هو المضاد الفيروسي الطبيعي اللي حكينا سابقاً فيه، بتطالعوا الخلايا المخموجة بالفيروسات بتروح بفوت على خلايا سليمة فبيمنع صنع البروتينات داخل الخلايا السليمة لما بفوت الفيروس، البروتينات الفيروسية. إذا عندنا الراحة الجيدة، التغذية الجيدة الغنية خاصة بالبروتينات لأنه بنترفيرون البروتين والأضداد البروتين والسيتوكينات البروتينات والإماها، والإماها قلنا ليش مهمة؟ الإماها حكيت لكم قبل ولا لا؟ الإماها لأنه بتسمح بعملية شيدينج للفيروس، أنك أنت تنثر الفيروس تبعك، يعني يطرح بكميات كبيرة مع البول، مع البراز، مع العرق، بالدمع، باللعاب، يطرح بكميات كبيرة. هذا بنسميه التدبير الداعم. ثالثا المعالجة النوعية. المعالجات النوعية بالأمراض الفيروسية كثير قليلة. يعني أخذنا الفيروسات الحلالية معالجات نوعية، هلق اليوم بكل هالفيروسات اللي عم فيها معنا ولا معالجة نوعية. فالفيروسات النفية لا يوجد لها دواء مضاد للفيروسات ولا يوجد نقط. تمام؟ المجموعة الثانية هي فيروسات شلل الأطفال، انتبه اسمها البوليوميلايتس اللي هو عبارة عن التهاب سجادية النخاع الشوكي. تمام؟ أما تسمية شلل الأطفال فهذا تعريف نحن عاملينه كملاحظة عنا بيصير الأطفال بالحقيقة بأماكن أخرى مثل أوروبا مثلا لا تشرط الأطفال، ممكن حدا عمره 40 سنة يصاب بشلل الأطفال، أو ذروة الحدوث إذا كان بدها تصير بتصير للأطفال بعد عمر 15. يعني لما بصيروا يطلعوا يستقلوا بحياتهم، ياكلوا برا البيت، يطلعوا مخيمات، يطلعوا معسكرات، رحلات، تمام؟ هلا عم ليش بسموه مرض، ليش بسموه شلل الاطفال؟ لانه معهم اصابات، بصير هو عموما اليوم هذا المرض، يعني نحن اكثر من 15 سنه ما سجلت حاله شلل الاطفال في سوريا بسبب تطبيق اللقاح، تمام؟ بس يمكن يعني بهالازمه رجعت شويه حالات لانه ممكن الاماكن عم توصلها اللقاح. طيب سبب التسمية بأنه هذا الفيروس يدخل بعدوى هضمية. طيب أول شيء هذا الفيروس له ثلاث أنماط، نمط واحد، نمط اثنين، نمط ثلاثة. وهذه الأنماط غير متصالبة مناعيا. شو يعني غير متصالبة مناعيا؟ نقصد أنه المناعة تجاه النمط الأول لا تترك، لا تؤثر في النمط الثاني. والإصابة بكل نمط تترك مناعة نوعية للنمط. يعني الواحد ممكن يصاب بشلل الأطفال كم مرة؟ كم مرة بتمرر لأنه في عنا ثلاثة أنماط للفيروس، وتذكر إنه هذا الفيروس بصير بس الرئيسية العدوى عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث ببراز حدا أو بماء الصرف الصحي اللي ملوثة ببراز حدا يحمل هذا الفيروس، مش شرط يكون مريض شلل أطفال. هلا لذلك بنشوف يعني إحنا من صغار بياكلوا خيار، بياكلوا جزر، بياكلوا خس، بياكلوا مي معنا صحية، فبيصابوا بحالات شلل الأطفال، أو إذا ما كانت يعني حالات هلا بنشوف الشكل السريري هو مو دائما بيكون شلل، بينما ما حكينا بالدول المتقدمة بضلوا ياكلوا كل شيء مغسل ومغلف ومي يعني مي شلوبة وهيك لا أعمار لا بعد عمر ال 15. شو بصير بعدين؟ الفيروس دخل على طريق جهاز الهضم بالأمعاء الدقيقة بيروح على اللوحات بايت ومنها بيوصل على الدم. إذا في عندي مرحلة شو بسميها؟ فيرينيا. عندي مرحلة شو؟ تبيرس دم أو فيرينيا. هذا الفيروس بس وصل على الدم بإمكانه ينقي أي نسيج وأي خلايا وسيبة، لكن هو ما بينقي غير خلايا القرن الأمامي المحرك للنخاع الشوكي. السبب في ذلك هو مستقبلات، ما له مستقبلات غير هيك، فبفوت على هذه الخلايا وهو يخرب هذه الخلايا، وبالتالي هالخلايا تعصب اي عضله، العضله المعصبه هي الخلايا المخربه ما بقت تتحرك. اذا شلل الاطفال الاصابه فيها عصبيه وليست عضليه، يعني العضله بتضل سليمه والعصب الناقل للسيارة العصبية كمان سليم من الأذية وعلى في النورونات المحركة بالنخاع الشوكي. فترة الحضارة تقريبا من أسبوع إلى ماكسيموم 3 أسابيع. الصورة السريرية اللي هي الشلل والفلاس باراليسز يعني شلل رخو هي بنشوفها بأقل من 10,000 من حالات التعرض للعدوى. لكن شو بصير؟ يعني إذا تعرضوا مثلا 10,000 واحد لفيروس شلل الأطفال، الحقيقة ولاحظنا الحظ إنه الغالبية العظمى من الحالات بتكون على شكل إن أبارنت إنفكشن. شو يعني أبارنت إنفكشن؟ يعني خمج غير ظاهر، يعني فات الفيروس على الأمعاء وتكاثر بالأمعاء وكانت الأضداد الموجودة بالأمعاء كافية لحتى تتخلص من هذا الفيروس وراح لحال سوي. تمام، هذا بنسميه إن أبارنت إنفكشن. حتى الأعراض الهضمية نادر ما نشوفها. هذا بيفسر ليش بيجي هيك على طيب السلامة بعض عينات دم من أطفال مختلفين وبنكشف عن أضداد فيروس شلل الأطفال من قبل إنه في عندهم أضداد. نحن بنتأكد أمور إنه هو ولا مرة يعني صار. المجموعة الثانية هي أقل بكثير بنسميها حالة الأبورتيف إنفكشن أو الأبورتيف إنفكشن، الخمج مو المجهد يعني بيجهد الحوامل، الخمج المجهد. شو يعني الخمج المجهد؟ يعني الفيروس الحقيقة فات وتكاثر بالأمعاء وراح على الويحات هاي وتكاثر فيها ومنها وصل على الدم. انتبه، يعني صار عندي فيروس، لكن مجرد وصول الفيروس للدم حرض على تكوين أضداد تجاهه وقامت هذه الأضداد بتعديل هذه الفيروسات. إذا تم تعديل الفيروسات والقضاء عليها وين؟ بالدم، ما راحت على أي نسيج عصبي. هذا بشكل حوالي 2% من الحالات. هلا هون صار فينا نشوف شو؟ شوية حمى عند المريض كونه الفيروس وصل على الدم. أقل من 1% من الحالات ممكن نشوف شيء بنسميه أسبتيك مننجايتس. بالمناسبة المننجايتس أو الإنفكشوس مننجايتس التهاب السحايا الخمجي، هو ممكن يكون جرثومي، ممكن يكون فطري، ممكن يكون فيروسي. سموا التهابات السحايا الفيروسية التهابات سحايا عقيمة، بسموها أسبتيك مننجايتس. مو معناته عقيمة إنه ما فيها ميكروبات، لكن هي لما صار لشخص التهابات سحايا يعني التشخيص لابس حسال الدماغ الشوكي، لبس الموجودات السريرية والمخبرية في التهاب سحايا بس ما عندي جراثيم قبل ما نعرف الفيروسات. تمام، بس ما عم يجوا شو صاروا يسموها؟ صاروا يسموها التهابات السحايا العقيمة، وبعدين عرفنا بانه هي ممكن تكون سببها فيروسات. لكن ضلت لان المقصود بالاسبتيك مو انه عقيمه ما فيها ميكروبات، المقصود فيها لا جرثومة او المقصود فيها تحديدا الفيروسي. تمام، اذا الحاله الثالثه في حالات كثير قليله، بنسبه كثير قليله من الحالات ممكن نشوف اسبتيك مننجايتس، يعني الفيروس لما وصل على الدم ما تشكل له اضداد وبالتالي حسن يوصل لوين؟ للسحايا ويعمل التهاب سحايا، وبهالحالة هي صار في عندي اي جي ام وصار في عندي اي جي جي بالدم. واذا اخذت عينه من سائل الدماغ الشوكي ممكن نشوف كمان فيها هذا الفيروس. تمام، هلا الحاله الاخيره هي اقل شيء ما بتتجاوز نسبتها 1%، يعني 1 بال10,000 او يعني ممكن توصل لحد 2 بال10 من يعني اقل من 1% من كل الحالات المصابين بنشوف بنسميه البارالتيك بوليوميلايتس، يعني التهاب شجرية النخاع شو الشلل، وقد يحدث شلل الأطفال في طرف واحد وهو غالبا أحد الأطراف السفلية أو في طرفين سفليين أو طرفين علويين أو طرف علوي وطرف سفلي، وغالبا يعني الحالة ما لها خطيرة للجهات اللي تكون مهددة للحياة، لكن الوفيات كثير بتصير عندها إصابة العضلات التنفسية بالشلل. والتشخيص بيكون رقم واحد سريرة، رقم اثنين انتبه بالانابالنت انفكشن يمكن عزل الفيروس من البراز، بالخمج المجهد يمكن عزل الفيروس من الدم او الكشف عن اضداده في الدم، بالتهاب السحايا العقيم نكشف عن الفيروس بسائل الدماغ الشوكي وبالدم، اما بالاصابه العصبيه بالاصابه الشلليه فممكن نكشف عن الفيروس بسائل الدماغ الشوكي، وبعد فتره طبعا بصير ممكن نكشف عن الارض. التدبير كومبليتلي تدبير داعم، يعني والمريض عاده بيتحسن لحاله خلال مثلا فتره شهرين، واذا كان طول اكثر من شهرين معناتها اصابه غير عكوسه، وهو قد في هون غير المعالجه الفيزيائيه لشو؟ للعضلات المصابه. يعني بتطيب الحاله للمعالجه الفيزيائيه؟ لا، بس اذا كان صار اصابه مثلا بطرف سفلي وتركناه فطبيعي عدم تحريك العضلات بده يخلي الطرف شو يبطل يطول، مضبوط؟ وبالتالي بصير في عندي فرق كبير بين طول خاصة صابعة الأطفال بمرحلة النمو، فبتشوف كثير أولاد مثلا من قبل كانوا يكونوا هيك ملبسينهم مثلا شيء كندرة كعبة مثلا هيك كعبة كثير عالية، هذا بيكون بسبب إصابتهم بشلل الأطفال بعمر الصغر. المعالجة الفيزيائية طالما أنت عم تعمل حتى حركات منفعلة للعضلة معناتها أنت لسه عم تحرض العظم على النمو والمثابرة عليه لحتى يعني يكتمل نمو الولد، بيساعد على أنه على الأقل يعني تفصيل الجراحة عفوا ما قلنا بس على الأقل ما بصير في فارة بيطول. لذلك في حالات كثير بشوف العلاج كثير خفيف، يعني الحالة عند المصاب العلاج كثير خفيف. إذا هي بالنسبة للتشخيص والمعالجة، ما عندي معالجة نوعية. وقاية حقيقة بيعدوا العالج اللي اسمه سول اس اي ال كي بالانجليزي بيحفظوها سول، انا بعرفها بقولها سل. هذا العالج اللي كان عمره يكفي 27 سنه لما زرع لنا فيروس شلل الاطفال وقام بقتله وطبقوا حقا عن طريق العضل لاطفال معرضين للاصابه بشلل الاطفال فما انصاب، واعتبروه يعني هذا من الاشخاص اللي لهم فضل كبير على البشريه. إذا انتبه للقاح لشلل الفيروسات شلل الأطفال لقاحين حي مضاعف ومقتول. لقاح الحي المضاعف اسمه لقاح سابين، اللقاح المقتول اسمه لقاح سابين. يطلعوا قلب كل منهما الحي المضاعف والمقتول فيه ثلاث أنماط مستضدية تبع فيروسات شلل الأطفال. ليش ضروري أحط ثلاث أنماط؟ لأنه لا يوجد مناعة متصاعدة. وصلت هاي؟ طيب اللقاح الحي المضاعف فيه مضادات استطباب مطلقة هي الحوامل والأطفال المضاعفين مناعيا. بشكل عام لا نعطي للحوامل والأطفال المضاعفين مناعيا أي لقاح حي مضاعف، ومنها لقاح سالم. هذول حصرا بعطيهم اللقاح المقتول. كمان مثلا اللي زارعين له عضو عم نعطيه مثبط مناعي، اللي عنده مرض مناعي ذاتي عم نعطيه مثبط مناعي، اللي عنده سرطان عم نعالجه. كل دول المرضى مرضى مضبطين لنا. ينتبه لقاح السابين هو عبارة عن لقاح حي مضاعف يعطى عن طريق الفم على شكل نقطتين ثلاثة لون زهري طعم حلو بتنبر الولد. فبأول زيارة لمركز التلقيح كنت الولد عمره شهرين بنعطيه إبرة بإجره، هي عبارة عن اللقاح الثلاثي دي بي تي، وبيبدي هيك الولد أول ما يفتح تمه لحتى يكتب بيحطوا له مثل هيك عصاره صغيره، شايف التلقيح في شيء برا، بحطوا له نقطتين من لقاح بتمه فبيحسس الطعم الحلو وبيسكت. اذا بيعطى هذا اللقاح بيعمل شهرين واربع اشهر ست اشهر بيعمل سنه ونص. انتبه كل سنه بتساوي وزاره الصحه بسوريا حمله داعمه لشلل الاطفال، ويعطى هذا وما بيضر حتى اذا الطفل اخذ 20 جرعه لقاح لشلل الاطفال. تمام. إلى استطباباته إنه يعترض. شو ميزاته الجيدة للقاح الحي المضاعف؟ أول شيء إنه بينعطى عن طريق التم وليس حقنا بالعضل، هي شغلة منيحة. انتبه. ثاني شيء هذول الأدفانتجز، هذول المحاسن أو المزايا تبع اللقاح. ثاني شيء لقاح الحي المضاعف بفوت بيتكاثر هذا الفيروس بالأمعاء، وبالتالي بيحرض على تكوين استجابة مناعية خلوية. بينما اللقاحات المقتولة الجسم بيعاملها وكأنها بارتيكلز وكأنها جسيمات، وبالتالي بيعمل اتجاهها بس مناعة خلطية. الفيروسات الحية المضاعفة بيعمل اتجاهها مينلي مناعة خلوية، والمناعة الخلوية هي الأهم في مواجهة الفيروسات. إذا بعد الميزة الأولى اللي هي التعاطي أو التناول عن طريق الفم يحرض على حدوث مناعة خلوية جيدة. ثلاثة تكاثره في الأمعاء يحرض على حدوث سكريتوري اي جي اي تجاهه، يعني مناعه موضعيه، يعني هذا اللقاح سيمنع حدوث حتى لنهبال الانفكشن. يعني هذا هالاضدار بتعدل الفيروس بمجرد دخوله للامعاء. الميزه الرابعه الظريفه هي بنقول انه بتحرض على حدوث الهيرد اميونيتي او الهيرد عفوا الهيرد اميونيتي اللي هي بسموها المناعه القطيعيه. شو يعني المناعه القطيعيه او المناعه الجماعيه؟ إذا كان مثلا بهالطريقة على لقاح كل الأولاد، ولد واحد ما أخذ اللقاح، فهذول الأولاد اللي أخذوا اللقاح راح يطرحوا فيروس اللقاح عن طريق البراز، وهذا سيلوث مية الصرف الصحي، وبالتالي الولد اللي ما أخذ اللقاح ممكن يتعرض للفيروس عن طريق شو؟ أكل خضروات ملوثه بهذا الفيروس، تمام؟ يعني هذا هي حاله شو؟ اهمال الولد هون جيد لانه يعني هذا الولد ما اخذ لقاح لكن شفنا عنده الاضداد، ليش؟ لانه تعرض لفيروس اللقاح اللي طرحوه اولاد ملقحين، هي بيسموها المناعه القطيعيه او المناعه الجماعيه، وهذا بفسر ليش اذا كان مطبق او عمل استعمال اللقاح بمجتمع ما حتى الاولاد اللي مرنوا ملقحين بشوف في عندهم خيارات للاضداد، اذا الحقيقه هي كلها محاسن، لكن من مساوئه انه رقم واحد شروط وظروف تخزينه ونقله خاصه، يعني احنا مثلا بنجيبه من بلجيكا للبراد، ينزل بالمطار للبراد، تبعت وزاره الصحه براد ليستلمه، بده يوصلنا على مديريه الصحه بحمص على المستوصف، بيبعد داعم بحمص بده يكون محطوط بالبراد، دائما حتى بالمستوصف بسفونه لحتى يصيروا مثلا خمس ست اولاد لحتى يطلعوا يحصلوا على الصاله من البراد و يعطوها لكل الاولاد وقتها. اذا شروط حفظه وتخزينه وحده من المساوئ. اثنين انه ما فينا نعطيه للحوامل والاطفال المضعفين مناعيا، وثلاثه ممكن هذا الفيروس يكون الحقيقه يعني ما له فاقد كل فوعته، يعني بالتالي ممكن يكون ممرض بحالات تصل الى من واحد لمليون، تقريبا واحد لكل مليون حاله ملقح ممكن تصير في عندنا حاله شلل اطفال. واخيرا يعني ذكروا هيك حاله كثير ظريفه علمتنا درس، فينا نقول ربتنا في علم الفيروسات لما استعملوا مره هذا اللقاح وتبين بانه هو في معه لقاح ثاني، في معه فيروس ثاني مع لقاح البوليو، في فيروس ثاني اسمه الفيروس اس في 40. اذا بتتذكروا الدرس الماضي لما اخذنا البابوبا فيروسز وقلنا عندنا البوليوما وبابلوما، قلنا البوليوما اللي هي الفيروسات اللي بتعمل اورام من امثلتها، حكينا عن الميلاردين فيروس الجي سي والبي كي واي، وقلنا في فيروس اسمه اس في 40، قلت لكم هذا سياميان فيروس 40، عباره عن فيروس ورمي بيصيب القرده، بيعمل اورام عند القرده، فلاحظوا انه هذا اللقاح يحيي المرعى انه هو ملوث بهذا الفيروس، وبالتالي خافوا كثير انه يسوي حالات ورميه عند الاطفال الملقحين، لكن الحمد لله طلع ما بصير البني ادمين وما بيعمل اورام عندهم، وانه هذا الفيروس تعرفوا منين كان جاي؟ هذا الفيروس منين انخرط على فيروس شلل الاطفال؟ هي فيروس شلل الاطفال لما بدنا نحضره لحتى نضعفه ونستعمله كلقاح ونزرعه على خلايا القرده. فكانت اخذين الخلايا مثلا خلايا الكليه تبع القرد اخذينها من قرده مصابين بهذا الفيروس. وبالتالي من وقت تعلموا درس بانه شو يساووا؟ كل مزرعه او كل تشيو كاتشب كل مزرعه نسيجيه قبل ما نزرع فيها اي فيروس بنتاكد من انه هي اصلا ما في بها الخلايا شو؟ فيروس سابق، تمام؟ لانه صارت قضايا اخرى غير هي القضايا. اذا للقاح سليم المحاسن والمساوئ مهمه، له محاسن كثيره وعليه ما لكن هو الخيار الاول والافضل. وطالما انت حر في انك تعطي الحي المضعف او المقتول اعطي الحي المضعف. اتفقنا؟ طيب اللقاح الثاني هو لقاح ساد، هو لقاح مقتول، من محاسنه انه بعطيه للاطفال وللحوامل وبس غير وين، وانه ما له شروط تخزين خاصه، تمام؟ يعني ممكن يضل بدرجه حراره الغرفه، ما له غير هالحسنتين، واذا كان فيه اس بي 40 فهو مقتول، يعني لما بنقتل فيروس شلل الاطفال بينقتل معه. من مساوئه انه هو بينعطى حقنا عن طريق العظم، تمام؟ اذا بيعطى حقنا عن طريق العظم، وبالتالي هو سيمنع ضد الاشكال الشلليه فقط ولا يمنع ضد الاشكال غير الشلليه. يعني شو؟ يعني بس لما الفيروس يوصل على الدم يتم تعديله، اما هذا اللقاح لا يمنع حدوث الانبرنت انفكشن، واضح؟ وبالتالي هو يمنع ضد حدوث الاشكال الشلليه للاصابه بشلل الاطفال، وهو يحافظ على حدوث مناعه خلطيه، يعني على تكوين اضداد بالدم بس، لا عندي سكرتوري اي جي بالامعاء ولا عندي مناعه خلويه تجاه هذا الفيروس، طبعا هذول بينعدوا من المساوئ، وكمان من المساوئ ضروره اعطاء جرعات داعمه للقاح. ماشي الحال؟ اذا الاليه الامراضيه بفوت الفيروس عن طريق جهاز الهضمي يمتص عن طريق لويحات بارد بروح على الدم ومنا بالسيف الجلد العصبية حيث وجود الفيروس في البراز، وهون صار الفيروس موجود بالدم وكذلك موجود بالسائل الدماغي الشوكي. حكينا على التضارات السريرية، هي طرف مصاب بشر الأطفال، هي زرع الفيروس على المزارع النسيجية اللي لتكون هذه البلاكس أو هذه اللويحة اللي هي عبارة عن أماكن مقتولة فيها الخلايا بفعل الفيروس. هذا منظر مزرعة نسيجية مزروع فيها فيروس شلل الأطفال. إذا هذا الفيروس هو سايتوكين فيروس، هو فيروس شو؟ حال للخلايا، مخرب للخلايا، تمام؟ تشخيص حكينا إنه بالخمج الهضمي ممكن عزل الفيروس من الدم، بالخمج المجهد ممكن عزله من البصل، وبغياب الصحايا والشكل الشرايين ممكن عزله. لكن اسهل طريقه للتشخيص هي الكشف عن الاي جي من الفيروس في الدم، واذا كان الكشف الاي جي طلع ايجابي هذا يؤكد اصابه حديده. صرتوا بتعرفوا هي القاعده، تمام؟ المعلومه الثانيه، اذا طلع الاي جي سلبي عاين الاي جي جي، اذا طلع الاي جي جي ايجابي قد يكون إصابة سابقة وقد لا يكون إصابة سابقة. كيف بميز؟ كيف بميز؟ فضوها هاي هيك شو بساوي؟ ها بنعاير الـ IgG بعد أسبوع من المعايرة الأولى. فإذا ارتفع عيار الأضداد مثلا كان بالعينة اللي أخذتها اليوم عيار الـ IgG 1/40 وصار 1/160 بعد أسبوع لعشرة أيام، هذا مشخص. إذا بالكشف عن الأضداد في الأمراض الخمجية قاعدة لا تنساها أبدا، لا هلق ولا بالسنة الرابعة ولا بالسنة السادسة ولا بالخرج، قاعدة. الكشف عن الـ IgM يدل على خمج حديث. الكشف عن ارتفاع في عيار الـ IgG في عينتين الفاصل بينهما أسبوع لعشرة أيام، قيمة الارتفاع هو أربعة أمثال، أربعة أضعاف، له نفس دلالة إيجابية الآي جي. وضحت؟ في داعي نرجع نعيدها بعدين. إذا يا آي جي بعينة واحدة إيجابي، يا آي جي جي بعينتين الفارق الزمني بيناتهم أسبوع لعشرة أيام، الفارق بعيار الأضداد زيادة أربعة أضعاف، تمام؟ طيب. حكينا عن كل دور. طبعا في عندنا شيء اسمه الجلوبولين المناعي او الجلوبولين جاما، هذا ممكن نعطيه. انتبه الحقيقه كمان هو خليني اقول لك فكره، انتبه الجاما جلوبولين في منه جاما جلوبولين عام اللي هو بيتحضر ببنك الدم، بيعملوا له هيك شيء برجلين دم وبيفصلوا منه الجاما جلوبولين، و90% من الجاما جلوبولين هو ابطال، وبيحطوا الابر اللي بيبيعوها على انه شو اسم الابره؟ جاما جلوبولين. هي الابر فيها اضداد تجاه اشياء مختلفه تعرضوا لها الناس اللي اخذنا من دمهم الاشياء المختلفه. وبالتالي هنا انتبه ان كل حقن لمواد ممنعه اسمه تمنيع منفعل. تمنيع منفعل اللي اعطي للجسم المناعه الجاهزه. يعني مثل لما الجنين يوصل له اي جي جي عن طريق المشيمة او يوصل له اي جي اي عن طريق حليب الثدي، هو الولد عم توصل له المناعة جاهزة، هذا اسمه تمنيع منفعل. انا لما بحقن للولد ابرة الجاما جلوبولين هذا تمنيع منفعل، تمام؟ هذا تمنيع منفعل، هل هو نوعي ولا غير نوعي؟ هلق الاضداد اللي فيه نوعية لاشياء كثيرة، ما لها نوعية لشغلة معينة، وبالتالي هي بتحسن المناعة والا ما يكون وسط يعني سيل هالاضداد اللي موجوده الا ما يكون في اضداد لمستضدات فيروس شلل الاطفال. هذا بنسميه الجاما جلوبولين وهو متعدد التكافؤ او متعدد التمنيع. هلا في فرق بين هذا وبين الشيء اللي بسميه، انتبه، بنسميه الهايبر اميون او بنسميه سبيسيفيك اميون جلوبولين. شو هذا سبيسيفيك اميون جلوبولين؟ مثلا الدرس الماضي حكينا عن باراسيلا زوستر اميون جلوبولين، هو عبارة عن مصل ضدي نوعي لفيروس الفيروسيلا، لفيروس الحمار. هاي الأضداد بتكون نوعية لمستضدات في هذا الفيروس. وهي الأضداد بنحضرها بطريقة خاصة اسمها المونوكلونال أنتيبوديز، اسمها الأضداد وحيدة النسيجة. وبالتالي اليوم عندنا الضاد وحيدة النسيلة، لا فيروس الكلب، لا فيروس التهاب الكبد بي، لا فيروس التهاب الكبد اي، لا ديفتيريا، لا الكزاز، تمام؟ لا لا يعني أخماج كثيرة يكون فيها طائر مصدر ضد النوعي هو المهم كثير. هون لما بنحكي على التمنيع المنفعل، يعني إذا كان نحن صار في عندي بالعائلة حدا عنده شلل أطفال، عندي ولد مثلا مضعف مناعيا أو ما أخذ لقاح، نيجي إذا بدنا نعطيه اللقاح، اللقاح بده منها أسابيع لحتى يعمل مناعة جيدة، وممكن يكون صار، تمام؟ فعادة بنستعمل هي التحصينات لأطفال مخالطين للمريض، لسيدات حوامل مخالطات للمريض، بشرط إنه يكونوا هدول أشخاص مرضوا معرضين سابقا، لأنه إذا معرضين سابقا هن أوريدي عاملين أضرار، تمام؟ فبنسميه التمنيع المنفعل وبنعطيه للأشخاص المخالطين للمرضى وللي إذا كانوا صاروا بيكون خطر، يعني على سبيل المثال إذا عندي بالعيلة ولد صار عنده لقاح، تمام؟ وأخوه ما نم تعب سابقا، في داعي نعطيه المصدر الضدي النوعي للنكاب لأخوه لحتى ما يصاب بالنكاب، لو ينصاب بالنكاب، لأنه هذا المصدر الضدي النوعي بنعطيه فترة التمنيع تبعه شهر وخلص، يعني هو ما عنده الخلايا تصنع هالأضداد، تمام؟ فترة تأثيره بنعطيه بس بالحالات اللي إذا صاب الشخص تكون إصابته خطيرة مثل أضعاف الأطفال الضعيفين مثل السيدات الحوامل. وانا الموضوع اكيد بقيه بالمناعه، بنحكي عن التمنيع الفاعل والمنفعل وعن فيروسات الكوكساكين مثل ما حكينا هن 30 فيروس 24 مجموعه من الجروبين، و 6 انماط هن المجموعه دي. الامراض اللي بتسببها طبعا هو ما مطلوب تعرفوا مين بتسببه، الجروب اي او الجروب بي، مطلوب بس تعرفوا. بالتالي بانه الجروب اي بتعمل طيف واسع من الامراض، من اهم الهرب انجينا او الخناق الحلقي، كمان داء الفم واليد والقدم، بيطلع هيك الولد عنده حواسلات، حبات مليانين مي على راحتي الايدين وعلى الاخمصين وكذلك في الفم، كمان في عندنا التهاب سحايا عقيم، كمان في عندنا التهاب ملتحمه. لا تنسوا انه هذا الفيروس من الفيروسات المعويه، مو هيك اتفقنا؟ فيروسات المساكن يعني اكيد بتعمل التهاب معده ومع حاد او بتعمل حالات السم. طيب كمان هذا الفيروس ممكن المجموعة بي تسبب فيه التهاب عضلة قلبية عند الصغار، وهو قاتل بنسبة عالية من الحالات، أو يعني هي مايوكاردايتس التهاب عضلة قلبية، أو تعمل مايوكارديوباثي اعتلال عضلة قلبية عند الكبار وهي كمان خطرة. هل الفيروس الحقيقة اليوم متهم بأنه هو سبب الداء السكري المعتمد على الأنسولين؟ هي شغلة جيدة كثير، بنعرف ان داء السكري سببه فيروس، لكن مو سببه ان الفيروس بيروح يخرب الخلايا تبع البكتيرياس، قال لي هذا الفيروس بنيه مستضديه بتحرض على تكوين الضاد، هالاضداد بتروح بتمسك بالخلايا فيك، الآلية هي شو؟ الآلية هي مناعية، ولذلك يعني يؤمن فيه انه نحسن قريبا نحضر هيك شيء لقاح للوقاية من الإصابة بالفيروس وبالتالي الوقاية من الإصابة بالفيروس كوكسا. التشخيص والكشف عن الفيروس ومثل العينات المرضية المختلفة حسب الإصابة أو الكشف عن أضداده، المعالجة عرضية والوقاية بس بتناول مياه أو بشرب مياه وتناول طعام نظيف، ولا يوجد لا أمصار ضدية نوعية، وكذلك لا يوجد لقاحات لفيروسات كوكسات. لاحظ هي مثلا داء الفم واليد والقدم، الحبات اليوم شوفوا كثير عند الأولاد بالربيع، بكره بيهدار الانسان كله الولد تومه محمي، بتطلع هيك بتلاقي مثلا في حبتين ثلاثه فيه سائل، وكمان بتفتح هيك ايده الولد بتلاقي هيك في شوي بطء كمان، او بتكون يعني اول شغله لفتت النظر هي شو؟ حبه مليانه سائل طالعه بيجروا الولد، مع انه الولد صحته منيحه وجيده وما عنده اي يعني ما عنده اي مشكله بتقعد له هالحبه. فيروسات ايكو مثل ما قلنا اسمها الانتيروسايتوباثوجينيك هيومن اورفان، كمان العدوى فيها هضميه او تنفسيه. انتبه ان فيروسات الرينو تسبب عدوى تنفسيه فقط، اما فيروسات كوكساكيو ايكو فهي تسبب عدويات هضميه وتنفسيه. لذلك لما بنقول بتسوي التهاب سحايا مثلا او التهاب ملتحم نزفي فدخولها عن طريق جهاز التنفس مو عن طريق جهاز الهضم. هذه الفيروسات تشبه فيروسات ايكو، تشبه فيروسات كوكساكي، تنتقل بالطريق الهضمي التنفسي تعمل تخريب للخلايا، اهم اخماشة طبعا التهاب معدة وامعاء، فيها تعمل حمى مع اندفاعات جلدية او بدون اندفاعات جلدية، يعني هالولد صاخر وبس. فيها تعمل التهاب ملتحمة نزفي، فيها تعمل التهاب سحايا عقيم، فيها تعمل التهاب العضلية القلبية. التشخيص مثل كوكساكي والمعالجة عرضية والوقاية لا يوجد جود نشر حال. طيب نضل ماشيين هيك نخلص هالملف. والله دشتوا مليت وما بعرف كيف بدي استطيع غير الفيروس. الغرض براز عادة بيكون يعني فيه نسبة مي كتير لأنه هي الإسهالات بسبب الفيروسات كلها صارت بنسميها افرازيه، وبكون يعني عديد الرائحه، ما له لون مميز، مائي، كميه المي فيه كبيره، ما فيه بروتينات ولا فيه قريات بيض ولا حمر ولا يعني، ما عندي التخرب الشديد بالغشاء المخاطي. التشخيص بيكون عن طريق عزل هذا الفيروس من البراز، يا اما برؤيته بمجهر الالكتروني، يا اما بزرعه ومن الفيروسات اللي شوي زرع صعب، يا اما بنكشف عن مستفضاته بالبراز، يا اما بنكشف عن حمض النووي كمان بالبراز. فتره الحضانه كثير صغيره، والاعمار مثل ما حكينا الاعمار الصغار، يعني عاده هو عمر من قبل السنتين. لاحظوا من هذا الشكل هي عنده قفيصه هيك شكلها من جوا ضلعه، وقفيصه خارجيه، دول عبارة عن بروتينات مثل الأنتنا اللي شفناها الأنفايلو اللي شفناها على سطح الأدينو فيروس. هذا فيروس الروتا، إذا نلاحظ فيروس الروتا بالمجهر الإلكتروني، لاحظ هذا المنظر تمام، من هون إجت التسمية. تشخيص بالكشف عن الفيروس، يا إما هو يا إما مستضداته يا إما حمض النووي. كشف عن الأضداد ما له كثير له قيمة أو أهمية، كون المرض كله على بعضه يقعد أقل من أسبوع، والأضداد رح تتطور تبدأ أكثر من أسبوع، يعني عادة الكشف عن الأضداد بنستعمله مو للتشخيص، بنستعمله حتى نقول قد إيه نسبة انتشار هذا الفيروس مثلا بسوريا، بيجي باخذ مثلا 100 واحد بكشف عنهم عن هذه الأضداد. المعالجة العرضية أبدا ما عندنا معالجة نوعية، وبيشتغلوا على تحضير لقاح، لكن لا يوجد لهالساعة لقاح معمم او معتمد من الاف دي اي للوقايه من الاصابه. تمام؟ فيروسات نظيره المخاطيه بنحكيها هي والفيروسات المخاطيه، دول اسمهم البارادوكسوفيروسز، بنحكيهم مع الاورثوكسوفيروسز او الفيروسات المخاطيه، سوى مثلا فيروس الانفلونزا في الدرس الجاي او اليوم بعد ما نخلص العام. ماشي الحال؟ نقلب صفحة نحكيهم، خليني أشوف إذا ما نختار نحكيهم. بس نقلكم، يعني هو كمان شغلة كثير منيحة إنه نسكر الملف. أقل من ربع ساعة. لا لا يلا. شو بدكم استراحة؟ لا يوم. يعني هي هدف اليوم سوالف لا اكثر ولا اقل، اللي مطلوبين للحفظ بكل شيء حكيته بس ما بيطلع بالصف. تمام؟ ما في هالضغط معي؟ طيب هذا في فيروسات لاحظوا انه عندها ولع بالميوسين او بمادة المخاطين او المخاط، اللي هي مادة بتبطن الشجرة القصبية، وهي المسؤولة عن انه بتتصيد الميكروبات اللي بتفوت، وبالتالي هذا الغطاء المخاطي بضل يعني يهتز هيك لحتى يطالع لنا كل هالغبرة والميكروبات وبنبلعها، وهو عبارة عن مادة بروتينية سكرية بتنهضم بالمعدة وبتنقتل كل هالميكروبات بالمعدة، وهي آليات يعني مناعة غريزية معروفة. سموا الفيروسات اللي لها ولع بالغشاء المخاطي التنفسي سموها الميكسوفيروس، فيروسات المخاطية، وكانوا بيعرفوا منا انه هالعائلة هي بنعرف صفاتها كثير منيح، انه هي فيروسات حمض النووي ار ان اي مفرد الطاق سلبي الاستقطاب مجزأ في 8 قطع، والقفيصة لولبية، والفيروس مغلف بغلاف، اجوا سموها الميكسوفيروس. يعني الفيروسات شو؟ مخاطية بسبب ولعها بالغشاء المخاطي التنفسي وبالمخاطي. وكانت هذه العائلة تضم فيروس واحد هو فيروس الإنفلونزا. تمام؟ بعد شوي وجدوا إنه في فيروسات مثلها بتحب كمان الأغشية المخاطية التنفسية ومادة المخاطي، لكن تختلف عنها بأشياء كثيرة. هي مثل حمض النووي ار ان اي مفرد الطاقة سلبي الاستقطاب لكنه غير مجزأ. واحد. اثنين، هي مثل فيروسات الانفلونزا محاطة بغلاف قفيصة عشرونية لكن قطرة أكبر، قطرة حوالي 300 نانو، بينما فيروسات الانفلونزا يعني بين 100 ل 180 نانو. فيروسات الانفلونزا في على سطح غلافها الخارجي بروتينين سكريين، واحد اسمه النور أمينيديز وواحد اسمه هيماجريتينين. هاي لاحظوا انه في على غلاف الفيروس جلايكوبروتينات، ممكن يكون الجلايكوبروتين لحاله فيه فعالية نور أمينيديز وهيماجريتينين فسموه ام اتش، تمام؟ او في جلايكوبروتين اضافي سموه الفيوجن جلايكوبروتين او الجلايكوبروتين اف. فاجوا قالوا رح نسمي هاي هالفيروسات الجديده اللي لها الصفات العامه هاي اللي حكيتها هلا، رح نسميها البارا ميكسو فيروس. اذا اصل التسميه كان الميكسو فيروس، الفيروسات المخاطيه، فاللي عرفوها اول سموها الاورثو ميكسو فيروس، الفيروسات المخاطيه السويه القويمه من اورثودوكس. اورثودوكس يعني القديم او المستقيم او اي، تمام؟ وتضم فيروس واحد هو فيروس الانفلونزا، ناخذ الاسبوع الجاي. والعائله الثانيه سموها البارا ميكسو فيروس، الفيروسات نظيره المخاطيه. الصفات العامه على الشكل التالي: واحد حمضها النووي ار ان اي مفرد الطاق سلبي الاستقطاب شريط واحد غير مجزأ. انتبه للشغله الثانيه: ثابت على مدى التطور، بعكس فيروس الانفلونزا للار ان اي تبعه كل يوم بيعمل طفره جديده. اذا هون الار ان اي تبع الفيروسات نظيره المخاطيه ثابته لا تتطفر، وبالتالي هذه الفيروسات لا تبدل مستضداتها، بعكس فيروس الانفلونزا القفيصة لولبية قطر الفيروس حوالي 300 نانومتر. الفيروس محاط بغلاف خارجي مشتق من الغشاء الهيولي للخلايا المصابة، مما يدل على أن الفيروس يتكاثر داخل الهيولة الخلايا وليس داخل نواها. على سطح هذه على سطح الغلاف الفيروسي جلايكوبروتينات، قد تكون هيماجريتينين يعني اتش اي او نور امينيديز يعني ان اي، وهدول اثنيناتهم في مثلهم على سطح فيروسات الانفلونزا، لكن هون ممكن نشوفهم مدموجين مع بعض. الجلايكوبروتين واحد له فعاليه الهيماجريتينين وفعاليه النور امينيديز، زائد بعضهم كمان بيكون في عندهم جلايكوبروتين اسمه او بروتين اسمه البروتين اف. الاف يعني جاي من فيوجن، وهذا انتبه البروتين اف بيكون مسؤول عن شغله كثير مهمه. انتبه اذا افترضنا هيك بانه هالفيروس دخل على الخليه هي تكاثر بداخلها، طبيعي انه يعرض جلايكوبروتينات الغلاف وين؟ على الغشاء الهيولي للخليه، صح؟ مشان لما بده يطلع منها بعمليه البرعمه يطلع محاطا بجزء من الغشاء الهيولي اللي فيه على سطحه شو؟ هالجلايكوبروتينات. طيب اذا كان الجلايكوبروتين اف يعني فيوجن موجود، فصارت هالخليه ولسه الفيروس ما طلع من قبلها، هالبروتين هذا في له مستقبلات على سطح الخليه اللي بجنبها، تمام؟ فبصير الفيروس بيطلع من هالخليه بفوت على الخليه الثانيه، انتبه، من غير ما يمر اطلاقا لا بدم ولا بسائل بين خلايا. وهيك بيطلع من خليه ثانيه على الثالثه على الرابعه، نجي بنلاقي شو ساوى؟ فتح ثلاث اربع خلايا على بعض. هدول شو سميتهم قبل بالفيروسات الحلقيه؟ سميتهم الخلايا العرطله، وهون بنسميهم السنسيتيا، بسموها المخلات. وهذا هو سبب واحد من الفيروسات الاربعه اللي بينتموا لها العائله اللي اسمه الريسبيراتوري سنسيتيا فيروس او الار اس. اذا الفيروسات نظيره المخاطيه هي صفاتها العامه، تنتقل كلها بعدويات تنفسيه، المدخل هو الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي يعني الفم والانف والبلعوم. تضم هذه العائله اربع فيروسات ذات اهميه طبيه. الفيروس الاول هو فيروس الحصبه، الفيروس الثاني هو فيروس النكاف، والفيروس الثالث هو الريسبيراتوري سنسيتيا فيروس اسمه الفيروس التنفسي المخلوي، والفيروس الرابع هو البارا انفلونزا فيروس، الفيروس نظير الانفلونزا. اذا فيروسات الانفلونزا هي فيروسات المخاطيه السويه، اما الفيروس نظير الانفلونزا فهو من الفيروسات نظيره المخاطيه، تمام؟ كل شيء حكيته هلا عن العائله الفيروسات هو مهم للحفظ، تمام؟ اذا هاي الفيروسات نظيره المخاطيه. لاحظ مثلا هذا هو البروتين اف المسؤول عن دمج خليتين مع بعض، هذا مثلا اسمه اتش ان. بس ناخذ فيروسات الانفلونزا راح نقول لكم انه في جلايكوبروتين اسمه اتش هيماجريتينين، وجلايكوبروتين ثاني اسمه ان يعني نور امينيديز. هون بنلاقي جلايكوبروتين هو نفسه له فعاليه البروتينين او الجلايكوبروتينين. تمام؟ والحمض النووي مثل ما قلنا ار ان اي مفرد الطاقه سبب الاستقطاب وغير مجزء. ناخذ طبعا الاليه الامراضيه لهي الفيروسات كثير بسيطه، بتفوت على الطريق الغشاء المخاطي التنفسي. انتبه، اما ان تسبب اخماجا موضعه غير جهازيه كما هو الحال في الفيروس التنفسي المخلوي والفيروس نظير الانفلونزا، او يمكن ان يسبب اصابات جهازيه، يعني بيروح الفيروس على الدم وبيعمل فيروميا كما هو الحال بشكل نموذجي في فيروس النكاة، وبشكل اقل نموذجيه كونه ما بنشوف تظاهرات غير الجلد كما هو الحال في فيروس الحسد. الاليه الامراضيه انه هذا الفيروس يحل الخلايا اللي بيتكاثر فيها، يا اما بيحلها نتيجه تكاثره بداخله، يا اما نتيجه تقدير مستضداته على صفحه. بكره هيك بندرسكم بالفصل الثاني اللي بيتم تقدير المستضدات الفيروسيه ضمن الهلا واحد، فبتيجي الخلايا الليمفاويه تي سي يعني تي السامه وتقوم بقتل الخلايا التي تؤوي الفيروس. يعني يا اما الفيروس بيكون هو حال للخلايا وبالتالي بتكون الحاله سايتوليتيك، يا اما بيكون بنسميه اميونو سايتوباتوجينيك، يعني الفيروس قاتل للخلايا بس مو بشكل مباشر، في آلية شو؟ مناعية، قاتل بآلية مناعية. طيب، فيروسات نظيرة الإنفلونزا بتاخذون هيك بالتفصيل بالأمراض الصدرية وكمان كأمراض، وبتاخذون كمان بالأمراض الأطفال، لازم تعرف إنه هذا الفيروس له أربع أنماط مستضدية، يعني عندي الفيروس نظير الإنفلونزا نمط واحد واثنين وثلاثة وأربعة. هذا الفيروس بيسبب إصابات رشح خاصة عند الأطفال الصغار وحالات تشبه شوي حالات الإنفلونزا، وانتبه بتكون الإصابة كل ما كان عمر الولد المصاب أصغر كل ما كان مستوى الإصابة بجهاز التنفس أخفض. شو يعني أخفض؟ يعني أخطر شيء هو شو أوطى شيء بجهاز بالشجرة، شو أوطى شيء؟ أسناخ الرئوية. يعني لما الولد بيكون رضيع الإصابة بتكون شو؟ ذات رئة، يعني خطيرة كثير، تمام؟ لما بيكون الولد عمره مثلا من سنتين لست سنين ممكن تكون الإصابة يعني التهاب قصبات وقصيبات، تمام؟ الأكبر من هيك بشوف التهاب قصبات، الكبار مثل نحن مثل أنا مثلا بيكون ماكسيمم رشح، أنتم مثلا بيكون يعني ممكن يكون مع التهاب قصبات، تمام؟ إذا بنقول تتراوح الإصابات ما بين رشح يعني الإصابة بالأم وبين ذات رئة وذلك حسب عمر المصاب، وكذلك تتدرج هذه الخطورة للفيروس. أربعة أنماط مستضدية، هذا الفيروس الأسباب المهمة للكروب أو ل بنسميها متلازمة الخانون اللي بنشوفها عند الأطفال، إنه هالولد صار عنده التهاب بصدره ضاق نفسه أخذوه على المشفى عملوا له جلسة إرذال، تمام؟ وممكن يكون يعني حطوا له كورتيزون لحتى يخففوا الاحتقار ويحسن يرجع يتنفس. التشخيص عادة بيكون سريع بنكشف على الفيروس بس لأغراض البحث العلمي، والتدبير أيضا عرضي من الإماهة لأن السعال بيخسر الولد كثير يعني بيجهدوا وبيخسروا السوائل، المعالجة إذا عرضية بالإماهة بمهدئات السعال وغيرها وإعطاء الأكسجين. لا يوجد لقاح للوقاية، جربوا إرذال مضاد فيروسي اسمه ريبافايرين، حقيقة ما في كثير إجماع على فائدته، لكن جربوا يعطوه على شكل أيروسولز، على شكل إرذالات بالأنف، لكن ما كثير مفيد، بيفيد الولد وضعه على الأكسجين، ما عندنا يعني لقاحات، حضر لقاحات مقتولة، المشكلة باللقاحات المقتولة اللي بعطيها حقنا بالعضل، بتروح بتحرض على تكوين أي جي أم وأي جي جي بالدم، والفيروس ما بيروح على الدم، تمام؟ يعني في هذه الإصابات الفيروسية إذا ما نجحت في تحضير اللقاح حي مضعف يعطى عن طريق دخول الفيروس الطبيعي، يعني مثلا إنشاق أو إرذال بجهاز التنفس بيكون عديم الفائدة. فيروس التنفس المخلوي بيشبه كمان الفيروس السابق، لكن هذا بيتميز أكثر بأنه بيعمل سنسيتياس، بيعمل المخلايات الكبيرة فبيخرب كم كبير من الخلايا، زائد انه بيحرض على اطلاق كميات كبيرة من المخاط من خلايا الكوفيد من الشجرة القصبية، فبنيجي بنشوف الولد صار عنده كم كبير من المخاط بصدره، زائد انه خلايا الغشاء المخاطي عنده متخربة وبصير في عنده كمان داء تنفسي، يعني يتراوح بحالاته الخفيفة بين الرشح. عرفتوا ليش قلنا من شوي انه الفيروسات الانفية بتعمل بس 50% من حالات الرشح؟ 50% الثالث تعمل نظيره الانفلونزا، بيعمل تنفس الفيروس التنفس المخلوي، بيعمل فيروسات كوكساتي، فيروسات ايكو، كمان هيك بتعمل ترشحات، تمام؟ بيعمل فيروس الانفلونزا، بيعمل الجريب وهكذا. اذا الفيروس كمان هون ما بيوصل للدم لكن ماكسيموم بيكون موجود في البلعوم الانفي، وبيعمل ده تنفسي علوي والتشخيص والمعالجه كل العرضيه والاصابه لا تترك منت. فيروس النكات هو كثير مهم في الحقيقه، انتبه. فيروس النكار هو من الفيروسات نظيرته المخاطية، يعني هو ينطبق على كل شيء حكيته على الفيروسات، زائد وجود مستضدات خاصة فيه بتميزه عن باقي الفيروسات نظيرته المخاطية. طريق العدوى يا إما تنفسي يا إما بلعاب ملون، لذلك شائع كثير انتشار الفيروسات مثلا بالحضانات وبالمدارس، يعني الولد بحط قلم بتمه، بيرجع ولد ثاني بحطه بتمه، فبتنتقل العدوى. يتكاثر الفيروس الانتشار المخاطي للفم والجزء العلوي من جهاز التنفس بعد فتره حضانه تحديدا 18 يوم يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع يوصل الفيروس للدم، يعني صار عندنا فيروس. انتبه، هلا الفيروس ممكن يرجع من الدم للغدد اللعابيه او عن طريق الفم دغري بيروح على الغدد اللعابيه، لكن الحقيقه لا يظهر النكار، يظهر التهاب الغدد اللعابيه الا بعد ظهور الفيروس، يعني الفيروس بيجي بكميات اكبر للدم. اكثر ما تصاب الغدتين النتفيتين وتصاب بالتضخم وصعوبه تحريك المفصل، وبتشوف الورم بيكعب، بنشوف يعني حوالي 70% من الحالات بيكون ثنائي الجانب، في حالات الحاد الجانب، الحقيقه في حالات الولد ما كعب. طبعا هو ما كعب لانه هي ما شافت او كعب النموذج، لكن هو بيكون ممكن يكون مصاب بالغدد تحت الفم او الغدد تحت اللسان، ولازم نعرف نميز بين ضخامه الغدد النكفيه عن ضخامه العقد النكفيه تحت الفم. السمت الجاري الفصل الاول بنعطيه حكي اكثر عن الصوت. هذا الفيروس اثناء وجوده بالدم يمكن انه يصير معي، ركز معي. السحايا فبيعمل التهاب سحايا عقلي، ويعد فيروس النقاه ثاني اشياء سبب التهاب السحايا العقلي بعد الفيروسات المعويه. إذا التهاب السحايا العقلي بسببه رقم واحد الفيروسات المعوية اللي هن مين؟ شلل الأطفال وكوكساتي ويكو. رقم اثنين الفيروس النكات، وعادة التهاب السحايا فيه مانه خطير، يعني شوية حمى وصداع وإكياب، تمام؟ وبعدين يعني بس تراجع المرض بتروح الأعراض لحاله، وقد يكون التهاب السحايا هو العرض الأول للإصابة بفيروس النكات، تمام؟ وعادة ما بيترك عقارب. الشغلة الثانية، هذا الفيروس ممكن يوصل للبنكرياس، فبيعمل التهاب بنكرياس حاد. في كل حالات التهاب البنكرياس الحاد بنشوف في كل حالات عفوا النكات بنشوف في ارتفاع لحزين الاميلاز، وبالتالي ارتفاع الاميلاز ما بيميز لي كانه صار في عند هالشخص التهاب بنكرياس ولا من عاير انزيمات اخرى مثل الالاستاز، بس تكون ارتفاع بتدل على التهاب بنكرياس، ويدبر المريض على انه حال التهاب بنكرياس حاد. الحالة الثالثة أن تصاب الغدد الجنسية فيحدث التهاب خصية عند حوالي 25% عند حوالي ربع البالغين المصابين اللي كانت إصابتهم بعد البلوغ، وعند حوالي 5% يصير التهاب مبين عند البنات المصابة. إذا كان التهاب الخصية ثنائي الجانب وبعد البلوغ فاحتمال أن يحدث الرقم هو في ربع الحالة، تمام؟ هذا الفيروس يمكن أن يصيب الدماغ بسبب التهاب الدماغ النكاتي، انتبه. رغم أنه هذا الفيروس يصيب النورونات الخلايا المحيطة بالنورونات العصبية، لكن بنعتبر إنذاره يعني إلى حد ما سيء كونه ما عندي دواء فيروسي نوعي. بعكس الإصابة بفيروس الحلق البسيط اللي فيها الفيروس بيصيب النورونات العصبيه، لكن في عندي اسكروفير اعطيه للمريض، هون ما عندنا دواء نوعي. غالبيه المضاعفات تبع التهاب الدماغ بنشوف عباره عن حدوث الصمم، لانه اكثر شيء بيصيب الفص على الصوت، تمام؟ المريض ما بيعود يسمع، وبالتالي اذا كان صغير ما بيعود يحكي كمان، وكثير من الخرسان يعني هيك يعني هن ما له خرسان من خلقتهم، يعني هن خلص وبقول لك انه مثلا صار معه حمى هو عنده 4 5 سنين وما عاد حكى، تمام؟ هو ممكن يكون يعني بيفهم على حركة الشفاف لأنه بيعرف الحكي، لكن هو ما بيسمع، تمام؟ طيب، التشخيص بيكون بالكشف عن الاي جي باتجاه هذا الفيروس في الدم او ارتفاع وكشف عن ارتفاع في عيار الاي جي جي، ويمكن الكشف عن الفيروس نفسه في الدم او في اللعاب او حتى الكشف عنه في البول. التدبير عرضي تماما، بنريح الولد، بنريحه يعني بنربطه بالتخت تمام، هو لما بتنزل الحراره بكون يلعب بالحاره. اذا بنريحه للولد، بنعطيه سوائل كثير لحتى نعمل اماها ويطالع تدبير للفيروس باللعاب والبول. تغذية جيدة، بنخليه يضل تمه مثلا بنبوني او علكة او شغلة مشان يضل عم يستجر اللعاب من الغدد اللعابية لحتى اذا ما اشتغل بصير فيه احتقان شديد. والمرض عادة يترك مناعة مدى الحياة، تترك الاصابة بالنكاح مناعة مدى الحياة. يوجد للوقاية لقاح اسمه لقاح MMR. لقاح الام الاولى هي الميزلز، هي المامس اللي هو النكاح، الثانيه هي الميزلز يعني الحصبه، والثالث يعني الروبيلا يعني الحصبه الاوعيه. انتبه، هذا اللقاح لقاح حي مضاعف مكون من ثلاث فيروسات، يعطى حقنا تحت الجلد هون، بنعطيه بعمر من 10 اشهر ل 15 شهر جرعه. انتبه، عاده بنرجع بالصف السادس بنعطي جرعه داعمه لحتى نعزز مناعة الذكور تجاه النكاح، والبنات تجاه الحصبة الألمانية، والذكور والإناث تجاه الحصبة. هلا اللي بيصير إنه اللقاح يترك مناعة مدة 10 سنين، أنا إذا أعطيت الولد اللي عمره سنة جرعة لقاح اليوم، فأنا أجلت له الإصابة بالنكاح 10 سنين، إذا ما أعطيته جرعة ثانية داعمة صار بينصاب شو؟ بعد 10 12 سنة يعني عند البلوغ، وبالتالي نحن كل شيء بنكون عملناه. يعني كان احسن لو بقينا الولد شيء يساوي ياخذ العدوى وهو زيد. واضح؟ اذا ضروري كثير نعطي على الاقل الجرعه الداعمه تبع عمر 12 سنه. هلا ما حدا بيجي بيقول والله انا ولو صار لي 22 سنه كمان اخذ جرعه داعمه، ومع هيك ما بتصير حالات لا عقم ولا مكافاه لها. سبب في ذلك انتبه انه بيستمر التعرض لهي الفيروسات، انت كل ما تعرضت لفيروس النكاف كانك اخذت جرعه داعمه من اللقاح، وكذلك من الحصبه وكذلك من الحصبه الالمانيه. واضح الموضوع؟ طيب، إذا هذا أكثر شيء لازم نحكي عن النكاح. هذا الولد حركة شحنة الأذن بتحرك الغدة النكافية، الضخامة بتكون متناظرة يعني فوق الفك وتحت الفك، إذا تميز عن ضخامة العقد اللمفية. فيروس الحصبة هو الحقيقة مخلط مع الكونتاجيوز ديزيزز، مع الأمراض الهمجية كثير معدية، من زمان كانوا يسموه الحمر أو يسموه الجرشة. وإذا بتسألوا هيك ستاتكم مثلا بتقول لك إنه مثلا والله سنت من العصرية مثال 62 ما نفذت فيها الضيعة على ابن فلان وابن فلان وابن فلان. أو أنا بتجي بتلاقي مثلا يعني بالمدرسة تبع الضيعة مثلا إنه بالصدفة على سبيل المثال أولاد الصف الخامس عددهم كثير قليل مقارنة بكل أولاد الصفوف الأخرى. ليش؟ بتقول لك والله هدول مواليد سنة الكذا إجت الجرشة وما خلت غيركم طويلة. تمام؟ هيك كان يصير قبل زمان اللقاح. العدوى بهالفيروس تنفسي، العدوى الحضانه من 10 ل 12 يوم، هذا الفيروس انتبه هو صار يعني كافر لمخافيه التنفس، بيروح على الدم وبصير الخلل، بصير الاوعيه الدمويه الدقيقه بالجلد مما يؤدي الى ظهور اندفاعات بالجلد حماميه يعني حمراء، حطاطيه يعني قاسيه، حجمها اكبر من الاندفاعات تبع الحصبه الالمانيه. يرافق ذلك طبعا التهاب ملتحمة شديد وحالة عامة حمى شديدة وحالة عامة سيئة. لا يعني الولد بيجيبوه بتكون حرارته 40، عيونه محمرة وسارحة، أنفه سارح، وحالته العامة كثير سيئة. لما تطلع طبعا شو كانوا يساووا قبل إذا كل الحالة هي ويعرفوا إنه محمر، شو يساووا بهالحالة؟ هيك عفوا أكثر يعني يغطوا أكثر، يعني ينزلوا كل البطاطين اللي بالبيت ويغطوه. لا وفي زيت كمان بدهم يشربوه دم السخن، يعني هو الولد عم يغلي وش لسه شو عم يساوي؟ بدل ما يخفضوا له الحراره يعني يغطوه اكثر ويشربوه سواخن اكثر. ويوم اللي تطلع الاندفاعات الجلديه شو يقولوا؟ الحمد لله نقضت الحراره على جلده. طبعا هذا كان يؤدي لوفيات كثيره، يعني كانت تموت اولاد بالاختلاج الحراري تمام نتيجه ارتفاع درجه الحراره. طبعا الحصبة هي مثل ما حكينا مرض معدي، نشوف واحدة من أهم البوادر أو تظاهرات التشخيص شيء بنسميه بقع قدري، يعني إذا بتيجي تحط خافض لسان للولد هيك بتبعده البعض من خد هون مقابل الراحة الثانية بشوف هيك بقع لونها أبيض أو ما اسمها بقع كوبلت أو كوبلت سبوتس، هي وصفية للإصابة بفيروس الحصبة إضافة إلى التهاب بالعنق ما حكينا والتهاب بالأنف والتهاب بالملتحم. ما له شائع كثير لاحظ هاي صورة الولد المصاب بالحصبة، يعني حبات اللي بجلده قد برغل الخشن ولونه الأحمر غامق. الإصابة طبعا بعد البلوغ خطيرة قد تحدث ذات رئة حصبوية، انتبه إصابة بعد البلوغ خطيرة قد تحدث ذات رئة حصبوية. سجلت حالات مرضية، انتبه شو بنسميها؟ بنسميها سب أكيوت سكليروزنج بان انكيفالايز SSPE. هذا شافوا انه بعض الاشخاص بنسبه حوالي 1 لمليون بعد الاصابه بالحصبه او بعد اخذ لقاح بالحصبه بصير في عندهم اعتلال بالدماغ وبيعزلوا مستجدات فيروس الحصبه، فقالوا قد يكون هو السبب او يكون في الاستجابه المناعيه تجاه الفيروس او تجاه اللقاح اللي عاطوه. احنا في عندنا معيد بكليه الطب موفد الحصول على الدكتوراه في المناعه، هذا موضوع الدكتوراه تبعه، بس يعني هو صبر شيء 7 سنين ما بنعرف خلص ولا ما، يعني ما صارت لازم بطلت تجينا اخطاء. معالجه عرضيه لقاح بلقاح بالامار مثل ما حكينا بنشوف. اخر واحد هو فيروس الحصبه الالمانيه او فيروس الروبيلا. حقيقه فيروس الروبيلا لا ينتمي لعائلة البارامكسوفيروس، لا ينتمي لعائلة الفيروسات نظيرة المخاطية، لأن حفظ الفيروسات نظيرة المخاطية هي نكاف وحصبة شو كمان؟ تنفسي مخلوي ونظيرة المخلوي. فيروس الحصبة ثابت مستضديا اللي ساعد فيه انه تقل نسبة الإصابة بالنكاف وبالحصبة وكمان بالحصبة الألمانية انه هذه الفيروسات لا تتطفر، ما بتعدى المورثاتها وبالتالي ما بتتعدى المستضداتها وبالتالي وما في الا مستودعات حيوانيه، وبالتالي الاصابه بهذا النمط تترك مناعه مدى الحياه واعطاء اللقاح يترك مناعه طويله الامد، ولو انه الفيروس بيعمل طفرات كنا بنضطر مثل ما بنشوف بكره بفيروس الانفلونزا كنا بنضطر كل سنه نعطي جرعه جديده من اللقاح. هذا الفيروس ينتمي لعائله اسمها عائله التوكا فيروسز، عائلة التوكا فيروسز أو التوكا فيدي اللي هي حمضة النووي RNA مفرد الطاقة جاري الاستقطاب وإيمانه مجزأ وعنده محفظة عشرية الوجوه وفيروس محاط بغلاف قطر الفيروس من الفيروسات الصغيرة نسبيا قطره من 50 إلى 75 نانو. عائلة التوكا فيروسز كل عناصره ناخذهم يعني نعمل هيك بس تصنيفا تنتقل بمصليات الرجل ما عدا هذا الفيروس. انتبه كل الفيروسات الفلافي او الفيروسات المصفره تنتقل بمصليات الرجل ما عدا فيروس التهاب الكبدسي. كل فيروسات التوكا فيروس تنتقل بالحشرات يعني بمصليات الرجل ما عدا فيروس الحصبه الالماني. لهذا الفيروس نمط مستضدي واحد وهو لا يصيب الا الانسان، والنكاف والحصبه كمان ما يصيب الا الانسان. لإصابة بهذا الفيروس نمطين، نمط مكتسب بالإرداد التنفسي والاستنشاق التنفسي والفترات التنفسية من حدا مصاب والعدوى الثاني عن طريق التشريح. يعد فيروس الروبيلا أو الحصبة الألمانية وفيروس السي إم في هن أول سببين لكل الأخماج المكتسبة داخل الرحم والمسؤولة عن التشوهات الولادية. فبعد الولادة ينتقل طبعا عن طريق التنفسي مثل ما حكينا، فتره الحضانه من اسبوعين لثلاث اسابيع بيروح الفيروس على الدم وبعدين بيعمل اصابه بالجلد اللي هي عباره عن انفاعات حماميه احتباطيه زهريه فاتحه كثير وحجمها صغير كثير، يعني دائما بتختلف الام والدكتور بانه في انفاعات بالجلد ولا ما في، بعكس انفاعات الحصبه اللي انا بشبهها مثل البرغل الناعم بلونه فاتح كثير، تمام؟ بينما بالحصبه واضحه ما بيختلفوا عليها اثنين. يرافق ذلك ضخامه بالعقد اللمفيه خاصه بالعنق بنسميه رقبه الثور بتصير عند الولد، وكمان ممكن يصير في عندنا التهاب بالمفاصل. الحراره ما بتتجاوز 38، الحاله العامه للولد منيحه كثير عكس الحصبه، يعني حرارته عاديه وبيضل يعني نشاطه الفيزيائي عالي بتترك الاصابه مناعه دائمه والتربية الطبيعية في نفس اللقاح اللي هو اللقاح الMMR. الحالة الثانية هي الانتصار العدوى عن طريق المشيمة. انتبه كمان لها هي القاعدة لا تنساها أبدا. كانوا على الحصبة الألمانية ولا السي إن في ولا طفيلي التوكسو ولا جرثومة الأولوية الشاحنة. انتبه كل دول الميكروبات بيكون احتمال انتقال العدوى للجنين في الثلث الأول من الحمل هو أقل من 10%. ليش؟ ليش؟ لأن الحاجز المشيمي المشيمة لا زالت سميكة، الرحم صغير، فالمشيمة سميكة، إذا احتمال انتقال العدوى هو أقل من 10%، ولكن إذا صارت العدوى احتمال التشويه هي فوق 95%. ليش؟ لأنه هاي الفترة هي فترة تخلق الأعضاء. وضحت؟ طيب الثلث الثالث من الحمل، الثلث الأخير، لأنه الرحم كبر، مططت المشيمة، الحاجز صار رقيق، فاحتمال انتقال الميكروب من هالميكروبات هي هو 90%، لكن احتمال التشويه أقل من 10%. تمام؟ بالثلث الثاني من الحمل بيكون احتمال انتقال العدوى حوالي 50%، احتمال التشويه لا تنسوا ولا هدول لا للنسائية ولا للأطفال ولا للشيء. إذا ما بدك تحفظ أرقام بس احفظي إنه كل ما كان عمر الحمل أصغر كل ما كان احتمال الانتقال قليل لكن احتمال التشويه كبير والعكس بالعكس. هذا الفيروس مشوه جدا فتشبه يعمل عيوب عصبيه وبالجمجمه وتخلف عقلي ضخامه كبد وطحال الى اخره. اذا في عندنا تظاهرات مثل المتلازمه في الطفل المصاب بالحصبه الالمانيه قد تؤدي هذه التظاهرات الى موت الولد داخل الرحم او الى حدوث الاسقاط يعني اجهاض او اسقاط او ولاده جنين مصاب بهذه التشوهات. انتبه لذلك هون بأوروبا مثلاً كل حدا كل سيدة مقبلة على الزواج يجوا بيعايروا لها الاي جي ام أو إذا طلع سلبي بيعايروا الاي جي جي. كل مقبلة على الزواج ما عندها أضرار لفيروس الحصبة الألمانية بيعطوها اللقاح وينصح إنه ما تحملها بعد 3 أشهر. تمام؟ لا يعني بتصير كثير قصص بانه بتتصل الام مرعوبه انه هي يعني ابنها شخصها دكتور الاطفال حصبه المانيه وهي حامل بشهرين او 3 أشهر، يعني انا شو ساوي؟ بقول لك انا شو ساوي؟ تمام؟ اللي هي يعني غالبا بتكون يعني اذا كان اول ولد يعني هذا ثاني ولد اللي حاملته واللي مصاب هو اول ولد اكيد لازم تستقصد، بس يعني لما بتكون مثلا خامس سادس سابع ولد هي اكيد تكون يعني حتى لو ما انا اخذ العدوى قبل الولاده فهي اخذتها من حدا من الولاده اللي هي طبعا التشخيص بيكون عن طريق يا اما الكشف عن الاي جي ام عند الام يا اما الكشف عن الاي جي ام او الكشف عن ارتفاع في عيار الاي جي جي. انتبه اذا كان طلع في اي جي ام عند الولد الثلث الاول من الحمل هذا استطلاق لحتى تعملها للام اجهاض. تمام؟ لان احتمال التشويه كثير عالي من غياب الراس لعصور الراس للتخلع عنه. لكن هذا ما بيتم بدون موافقة الزوجة بدون موافقة السيدة الحاملة وزوجها. يعني أيام بتجي لهم مثلا بتقول لك يعني هذا الولد هي صار لها مستنيته 20 سنة بتقول لك براس بلا راس بدي اياها بدي بلدين بدي اياها. تمام؟ إذا بات الخمج الأم الحال في الثلث الأول من حملها هو استطباب لحتى يساوي لها إجهاض ولكن هذا لا يحدث إلا بموافقة بعد شرح كل كل الموضوع يعني من اي دفاعات الحصبه ماشي الحال جود يلا هذا اللي طلع لنا اليوم تابع الموضوع اللي فتحناه من قبل. حدا ما حضر يوم الثلاثاء خلقوا فرصه حدا ما حضر يوم الثلاثاء تمام